انت لو كنت بتهتم, انت لو كان عندك دم, انت لو بتحس يا عم هتعرف اللي مزعلني. ما انت لو كنت بتهتم ومالي عينك كنت هتتلم, انت لو كنت بتفهم ما تزعلنيش وتدلعني. ما خصمك وبعد عني انا مش طايقة, سيبني مش عايزة ابقى معاك, ما تولينيش وشك تاني. ما خصمك ده جنان بجد انا مش فاهمك, مش عايز عيني تكون شايفك ولا اسمع صوتك وداني. عينك رايحة ورا اي بنت وانا مش شاكة, ده انا اتأكد وبتشتكي لو جت نكدت والناس تقول غلبان يا حرام. شكلك عاوز علاقتنا تبوظ وبتشتكي من لو يغبوظ, مش هتصالح غير وقت معوز, ما تجيش تجر معايا كلام. ما خصمك وبعد انت حد ما عندوش قلب, اركن العشرة دي على جنب.